من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد. وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. فهذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم اجعل اجتماعنا في مساجدك في هذا الشهر المبارك وفي سائر الأيام اجتماعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، ونشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن سكلنا إلى أنفسنا ساكننا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فاغفر لنا ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغائب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كان الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدا لنا بأداء فروضك، ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضيك. اللهم ألهمنا الشكر على صيام الأيام الماضية، وأعد لنا رمضان أعواما متتابعة، وارزقنا الهداية والتوفيق في الدار الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.